بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للتاسع من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الإمام الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في مجالس متعددة، واليوم هو المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب الإتقان والتعليق عليه. والنوع الذي بين أيدينا هو النوع الحادي عشر، وهذا النوع يتعلق بالنزول وأسباب النزول. كل هذه المباحث التي مرت معنا تقريبا، يعني عندنا من الأنواع الأولى هي ما يتعلق بنزوله مكانا، نزوله مكانا كالمكي والمدني والصيفي والشتاء وغير مكانا وزمانا. ثم بعد ذلك دخلنا إلى ما يسمى بمعرفة النزول وأسباب النزول، أول ما نزل وآخر ما نزل وأسباب النزول وما يتعلق بذلك. المبحث الذي بين أيدينا الآن هو ما تكرر نزوله، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. هل هناك آيات أو سور نزلت أكثر من مرة؟ في خلاف. الأصل أن القرآن أو الآيات إذا نزلت لا يتكرر نزولها، هذا هو الأصل. قد يكون هناك داع أو سبب قوي تتكرر الآية أو السورة نزولا، وهذا يحتاج منا إلى دليل يدل على ذلك، ينص على ذلك. فإن دل الدليل على نزول الآيات أو الآية أو السورة مرة أخرى فنحن نقبل ذلك. إذا لم يكن هناك دليل صريح فالأصل عدم التكرار، هذا هو الأصل. الأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار إلا ما دل الدليل على تكراره. هذه لا بد أن تتقرر عندنا، ولا بد أن نفهمها فهما جيدا. طيب، ننظر إلى كلام السيوطي ونشوف. هو يرى من خلال العنوان أن هناك سورا أو آيات تكرر نزولها. يقول: صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله. قال ابن حصار: قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة، وذكر من ذلك خواتيم سورة النحل، وهي قول تعالى: وإن عاقبتم. قيل نزلت في مكة، وقيل نزلت يوم أحد، وقيل نزلت كما تقدم يوم الفتح. وهذا كله يحتاج إلى دليل. قال: وأول سورة الروم غلبت الروم، قيل نزلت، يعني مكررة، نزلت أول الأمر بالخبر، ثم نزلت بعد الانتصار. قال: وذكر ابن كثير منه آية الروح، وهذه مرت معنا أيضا، ويسألونك عن الروح، هل السائل من قريش أو من اليهود؟ قيل من سألت قريش ثم سألت اليهود. جمعنا بأن الأحاديث التي وردت بأن يعني نزول آية الروح كانت مدنية، بدليل أولا أن الحديث الصحيحين، والثاني وجود القرينة وهي ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، فما دام يعني عندنا وجه للترجيح فلا نلجأ إلى التكرار. يقول: وذكر قوم منه الفاتحة أنها تكرر نزولها مرة في مكة ومرة بالمدينة، وذكر بعضهم منه قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذا أيضا مر معنا، أنها يعني قيل أنها نزلت في أبي طالب، وقيل نزلت في أم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نزلت في أشخاص، هذه مرت معنا. يقول: وقال الزركشي في البرهان: قد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه. ثم ذكر منه آية الروح. يعني هذا تعليل يذكره الزركشي، أنه يقول تعظيم وتذكير، ويعني ولا دليل. قال: ثم ذكر منه آية الروح وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار، أي أن الزركشي ذكر هذا المثال. هذا المثال معروف، هذه الآية في سورة هود: الرجل الذي جاء وقال أني وقعت في كذا وكذا وكذا، قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. ثم اغتلى عليه هذه الآية. فهذه الآية وإن كانت نزلت بمكة والرجل بالمدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد واستدل بالآية. قال: فإن سورة الإسراء وهود مكيتان، وسبب نزولهما يدل على أنهما نزلتا بالمدينة. طيب نحن نقول: ولا إشكال، قد تنزل السورة بمكة وتنزل آيات منها بالمدينة. فالسورة أحيانا تكون يعني مكية وفيها آيات مدنية، ومدنية وفيها آيات مكية، هذا لا إشكال. قال: ولهذا أشكل ذلك على بعضهم، ولا إشكال. أي نعم، يقول كيف أن تكون مكية وتكون يعني مكية وتكون الآيات مدنية؟ يقول: لا إشكال، لأنها نزلت مرة بعد مرة. هذا توجيه، ونحن ذكرنا التوجيه الذي قد تنزل الآيات، يعني لا يمكن، يعني ممكن أن تنزل السورة وتستكمل بعد ذلك. طيب، قال يعني، وهذا أمر متفق عليه، يعني الآن عندنا سورة البقرة أخذت 10 سنوات تنزل، فما نزلت جملة واحدة كاملة. قال: وكذلك ما ورد في سورة الإخلاص من أنها جواب للمشركين بمكة أو جواب لأهل الكتاب بالمدينة، وهذا أيضا تعرض الأدلة وينظر فيها ويرجح بينها. قال: وكذلك قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا، هذه نفس الآية التي مرت معنا، لكن ما زال الكلام يعني يسوق المؤلف أو ينقله عن الزركشي. قال: والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول الآية، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها، فيوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية بعينها تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمن هذه. هذا لو تتبعنا الأمثلة لوجدنا أن أكثر هذه الأمثلة التي يذكرونها أن تكون الآية قد نزلت، فيستشهد النبي صلى الله عليه وسلم أو يستدل بالآية. والاستشهاد والاستدلال يعني يختلف، يعني مثلا يعني قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه نزلت في مكة في سورة القمر، وكان عمر رضي الله عنه لا يعرف أو لا يدرك معنى هذا الأمر، حتى يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ومعه رمح وهو يثب ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية أو استشهد بها. إذن المسألة هذه مسألة تكرار فيها كلام، والأصل عدم التكرار إلا ما دل الدليل عليه، إذا نص عليه، وإلا نبقى أن الآية لا يتكرر نزولها ولا السورة. حتى الفاتحة الذين قالوا إنها نزلت مرتين يعني لا دليل صريح ينص على ذلك. طيب، تنبيه: قد يجعل من ذلك الأحرف التي تقرأ على وجهين فأكثر، هذه الأحرف السبعة، لأن في مكة لم يكن يعني ثمة أحرف سبعة، وإنما جاءت الأحرف السبعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحرف السبعة لا يعني أنها تنزل السورة مرتين، وإنما تنزل أو يأتي جبريل بالأوجه، بأوجه القراءات. يعني الأحرف السبعة الآية هي الآية، لكن تقرأ على أكثر من وجه، وإلا الآيات هي الآيات والسورة هي السورة. قال تقرأ على وجهين فأكثر، ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث أبي إن ربي أرسل إلي أن يقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن يقرأ على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فأرسل إلى أن أقرأ على سبعة أحرف. فهذا الحديث يدل على أن القراءات لم تنزل من أول وهلة، بل مرة بعد أخرى، وهذا لا إشكال فيه. القراءات هي نفس الآية، لم تتغير، وإنما وجوه في نطقها وقراءتها، وكذلك الأحرف. وسيأتي كلام المؤلف على الأحرف السبعة بإذن الله. طيب، قال وفي جمال القراء للسخاوي، بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين، فإن قيل فما فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت يجوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد، ونزلت في الثانية ببقية وجوهها نحو ملك ومالك والسراط والصراط ونحو ذلك. انتهى. طيب، يقول تنبيه، أنكر بعضهم كون شيء من القرآن تكرر نزوله، كذا رأيته في كتاب الكفيل بمعاني التنزيل. هذا الكتاب الكفيل بمعاني التنزيل للأسكندري المالكي المتوفى سنة 741، وكتابه هذا حاشية على الكشاف، حاشية على الكشاف. يقول أنه استنكر واعترض على موضوع تكرار النزول، قال وعلله بأنه تحصيل ما هو حاصل لا فائدة فيه، وهو مردود بما تقدم من فوائده، وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى، فإن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة. يعني يقول أنه تحصيل حاصل لا فائدة فيه، وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بمكة نزل بالمدينة، لأن جبريل ينزل بالآيات ويعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. فنقول المعارضة ليست نزولا ابتدائيا، وإنما هو معارضة وقراءة، فهذا يقرأ وهذا يقرأ، ففرق بين المعارضة والنزول. يقول ورد بمنع الملازمة، وبأنه لا معنى للإنزال إلا أن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرآن لم يكن نزل به من قبل فيقرئه إياه. يقول أن المعارضة هذه هي يعني عرض للقراءة، لكن قد يزيد جبريل أشياء جديدة. قال ورد بمنع اشتراط قوله لم يكن نزل به من قبل، ثم قال ولعلهم يعنون بنزولها مرتين أن جبريل نزل حين حولت القبلة، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة ركن في الصلاة كما كانت بمكة، فظن ذلك نزولا لها مرة أخرى، أو أقرأه فيها قراءة لم يقرأه له بمكة فظن ذلك إنزالا. هذا كله من كلام الإسكندري المالكي صاحب حاشية، أو الكندي صاحب حاشية حاشية على الكشاف، وهو يرد هذا القول بالتكرار، وله وجه حقيقة. طيب، إذن التكرار مثل ما ذكر المؤلف قال به بعض العلماء، وفيه من رده وأنكره، وكما يعني أوضحنا ذلك بأن المسألة فيها كلام قوي، والأصل عدم التكرار إلا ما دل الدليل عليه. طيب، ننتقل للنوع الثاني عشر. قال ما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر نزوله عن حكمه. يعني مثلا تنزل الآية والحكم الشرعي لم يشرع، أو يأتي الحكم الشرعي ثم تأتي الآية لتدل على هذا الحكم الشرعي، هذا المقصود بهذا النوع، ويتضح إن شاء الله مع الأمثلة. يقول: قال الزركشي في البرهان: قد يكون النزول سابقا على الحكم، كقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد روى البيهقي وغيره عن ابن عمر أنها نزلت في زكاة الفطر. طيب، يعني هذا قد تكون مثلا الآية تأخرت في النزول، أو يعني تكون زكاة الفطر داخلة ضمنا، لأن كلمة من تزكى على الأصل فيها العموم، تزكية، التزكية من الشرك والكفر والمعاصي، ومن تزكية المال على وجه العموم. يقول: وأخرج البزارون نحوه مرفوعا، وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل، لأن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم. طيب، هذا يعني قال بعضهم، هو يقول أنه حكاه يعني الزركشي والبرهان، وأيضا ذكره ابن كثير في تفسيره. طيب، وأجاب البغوي بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، كما قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فالسورة مكية، وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي ساعة من نهار. عموما مسألة النزول والتأخر الحكم، أو تقدم الحكم وتأخر النزول، هذه مسألة يعني قد تقع يعني كلمة وأنت حل، هذه أصلا فيها خلاف في تفسيرها، هل معنى الحل هنا بمعنى الحال المقيم، أو الحل من الحلال؟ وإذا قلنا أنه من الحلال، فتكون أخبرت بما هو سيقع، مثل آية القمر، وهي قوله تعالى: سيهزم الجمع. هذه كلها جائز أن تأتي الآية تخبر بشيء في المستقبل. قال: وكذلك نزل بمكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر: فقلت: أي جمع؟ فلما كان يوم بدر والهزمت قريش، نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم مصلتا بالسيف يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكانت ليوم بدر. أخرجه الطبراني في الأوسط. وكذا قوله: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قال قتادة: وعده الله وهو يومئذ بمكة أنه سيهزم جندا من المشركين، فجاء تأويلها يوم بدر. هذا كله ممكن وجائز، الحكم أهون من تكرر النزول. طيب، يقول مثله أيضا قوله تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: جاء الحق، قال: السيف. والآية مكية متقدمة على فرض القتال، ويؤيد تفسير ابن مسعود ما أخرجه الشيخان من حديثه أيضا. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا، يعني صنما، فجعل يطعنها بعود كان في يده، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقوله: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال ابن الحصار: ذكر الله الزكاة في السور المكيات كثيرا تصريحا وتعريضا بأن الله سينجز وعده لرسوله ويقيم دينه ويظهره حتى تفرض الزكاة، الصلاة والزكاة وسائر الشرائع، ولم تؤخذ الزكاة إلا بالمدينة بلا خلاف. وأورد من ذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه الآية فيها خلاف، هل هي في زكاة المال أو حق الواجب أو نحو ذلك. وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عموما هي تكون الزكاة مفروضة في مكة بلا شك، وأما التفاريع بما يتعلق بالأنصبة والشروط ونحوها جاءت في المدينة. طيب، يقول من ذلك قوله تعالى: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. من ذلك قوله تعالى: ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقد قالت عائشة بن عمر وعكرمة وجماعة إنها نزلت في المؤذنين والآية مكية ولم يشرع الأذان إلا بالمدينة. ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه آية الوضوء، تأخر نزوله عن حكمه آية الوضوء يعني الحكم سابق. ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيداء، البيداء مكان قريب من ذي الحليفة بالمدينة، ونحن داخلون المدينة فأنخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل أذان فثنى رأسه في حجري راقدا، وأقبل أبو بكر فلكزني أي ضربني في صدري لكزة شديدة، وقال حبست الناس في قلادة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة إلى قوله لعلكم تشكرون أي آية التيمم. فالآية مدنية إجماعا، وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة. قال ابن عبد البر معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل. وقال غيره يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوء ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة. قلت ويرده الإجماع على أن الآية مدنية. قال ومن أمثلته أيضا آية الجمعة فإنها مدنية والجمعة فرضت بمكة. وقول ابن الفرس إن إقامة الجمعة لم تكن بمكة قط يرده ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت إلى الجمعة فسمع الأذان يستغفر لأبي أمامة أسعد ابن زرارة، فقلت يا أبتاه أرأيت صلاتك على أسعد ابن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هذا؟ قال أي بني كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. ممكن أنهم صلوه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى الجمعة في المدينة، لكن قد يكون مثلا أوحي إليه أو أنه أخبر أصحابه ونحو ذلك. قال ومن أمثلته قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء فإنها نزلت سنة 90. طيب يعني تكون آية الجمعة مؤيدة للحديث والسنة، هذا يعني كثير واقع. طيب قال ومن أمثلة قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء فإنها نزلت سنة 90 وقد فرضت الزكاة قبلها في أوائل الهجرة. قال ابن الحصار وقد يكون مصرفها قبل ذلك معلوما ولم يكن فيه قرآن متلو كما كان الوضوء معلوما قبل نزول الآية ثم نزلت تلاوة القرآن به تأكيدا، وهذا هو يعني الصحيح الله أعلم. طيب النوع الثالث عشر يقول ما نزل مفرقا وما نزل جمعا، يعني تنزل السورة مفرقة وتنزل السورة كاملة، هذا مبحث واضح جدا، يعني من القرآن ما نزل مفرقا ومنه ما نزل يعني جمعا. من الجمع مثلا ما ثبت في صحيح مسلم من نزول سورة الكوثر نزلت كاملة، وما نزل مفرقا مثل ما ثبت في الصحيحين أيضا أن سورة العلق أو اقرأ نزلت الآيات الخمس فقط ثم بعد ذلك نزلت تتمتها، هذا كله وارد. يقول الأول يعني ما نزل مفرقا، الأول غالب القرآن، ومن أمثلته في السور القصار اقرأ أول ما نزل منها إلى قوله ما لم يعلم يعني من إلى الآية الخامسة، والضحى أول ما نزل منها إلى قوله فترضى وهي الآية الخامسة. ونحن نعلم جميعا أن القرآن ينزل خمسا خمسا وعشرا عشرا في الغالب أنه ينزل مفرقا. يقول كما في حديث الطبراني ومن أمثلة الثاني الذي هو نزوله جمعا الفاتحة والإخلاص والكوثر وتبت ولم يكن والنصر والمعوذتان نزلتا معا، ومنه في السور الطوال المرسلات. ففي المستدرك عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في منى، في منى في غار، فنزلت عليه والمرسلات عرفا، فأخذتها من فيه، وإن فاه رطب بها، فلا أدري بأيها ختم، فبأي حديث بعده يؤمنون، أو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. طيب، ومنه سورة الصف لحديثها السابق في النوع الأول، هذه مرت معنا. طيب، ومنه سورة الأنعام، فقد أخرج أبو عبيد والطبراني عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 70,000 ملك جملة. والحديث في نزول سورة الأنعام جملة فيه كلام وفيه حديث يعني أكثرها ضعيفة. قال: وأخرج الطبراني من طريق يوسف بن عطية الصفار وهو متروك عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك. وأخرج البيهقي في الشعب بسند فيه من لا يعرف، إذن فيه كلام الحديث. عن علي قال: أنزل القرآن خمسا خمسا إلا سورة الأنعام فإنها نزلت جملة في ألف يشيعها من كل سماء 70 ملكا حتى أدوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو الشيخ عن أبي بن كعب مرفوعا: أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك. وأخرج عن مجاهد قال: نزلت الأنعام كلها جملة مع 500 ملك. وأخرج عن عطاء قال: أنزلت الأنعام جميعها ومع 70,000 ملك. فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا. وقال ابن الصلاح في فتاويه: الحديث الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق أبي بن كعب وفي إسناده ضعف ولم نر له إسنادا صحيحا، وقد روي ما يخالفه، فروي أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزلت آيات منها بالمدينة، اختلف في عددها، فقيل 3 وقيل 6 وقيل غير ذلك انتهى، وهي آيات الوصايا: قل تعالوا، والله أعلم. إذن فيها خلاف، هل نزلت كاملة أو نزل أكثر، قد يكون نزل أكثرها وبقي آيات نزلت بالمدينة، الله أعلم. طيب، النوع الرابع عشر: ما نزل مشيعا وما نزل مفردا. هذه كلها مباحث يعني مختصرة، ولذلك نأخذها. طيب، يقول: قال ابن حبيب وتبعه ابن النقيب: من القرآن ما نزل مشيعا وهو سورة الأنعام شيعها 70,000 ملك، وفاتحة الكتاب نزلت ومعها 80,000 ملك، وآية الكرسي نزلت ومعها 30,000 ملك، وسورة يونس نزلت ومعها 30,000 ملك، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا نزلت ومعه 20,000 ملك، وسائر القرآن نزل به جبريل مفردا بلا تشيع. طيب، كل هذا يحتاج منا إلى دليل، وإلا الأصل لا نستطيع أن نقول مشيعا إلا بالدليل الذي ينص على ذلك، وإلا الأصل أن جبريل هو الذي ينزل به مفردا. طيب، قلت: أما سورة الأنعام فقد تقدم حديثها بطرقه، ومن طرقه أيضا ما أخرج البيهقي في الشعب والطبراني بسند ضعيف عن أنس مرفوعا: نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد بين الخافقين، أي بين السماء والأرض، لهم زجل أي صوت بالتسبيح والتقديس، والأرض ترتج. وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، لكن قال الذهبي فيه انقطاع وأظنه موضوعا، يعني مشكلة يعني إذا كان الذهبي يعني يظن أنه موضوع فيه كلام واضح، وأسانيده كلها مثل ما ذكرنا أكثرها أو كل يعني في الغالب أنها ضعيفة. طيب قالوا أما الفاتحة وسورة ياسين واسأل من أرسلنا فلم أقف على حديث فيها بذلك ولا أثر، وأما آية الكرسي فقد ورد فيها وفي جميع آيات البقرة حديث. طيب وين الحديث؟ الله أعلم. ثم ساق قال أخرج أحمد في مسنده عن معقل ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سلام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها. طيب هذا الحديث يعني ذكر المحقق لمسند الإمام أحمد أنه ضعيف، أنه ضعيف، بل نقل ضعفه عن الأئمة. طيب وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن الضحاك بن مزاحم قال خواتيم سورة البقرة جاء بها جبريل ومعه من الملائكة ما شاء الله، وبقي سور أخرى منها سورة الكهف. دائما أيها الإخوة يعني لما تأتي أقوال عن السلف عن التابعين مثل الضحاك بن مزاحم ومثل مجاهد وغيره في شيء من علوم الغيب لا نستطيع الجزم بصحته، لأن هذه أمور تحتاج إلى حديث مرفوعة. يقول قال ابن الضريس في فضائله أخبرنا يزيد بن عبد العزيز الطيالسي حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن رافع قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض شيعها 70,000 ملك سورة الكهف. وهذا يعني يحتاج إلى تخريج وحكم، مع أن نسخة الإتقان المحققة في مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف حققوها وحكموا على هذا سورة الكهف بأنه حديث ضعيف جدا. يقول تنبيه أن ينظر في التوفيق بين ما مضى وبين ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال ما جاء جبريل بالقرآن إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه 4 من الملائكة حفظه. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إلى الملك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه الملك بعث ملائكة يحرسونهم بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان على صورة الملك. طيب يعني هو الأصل عدم التشيع لا في 4 ولا في أكثر إلا بالدليل، لكن الحديث ابن أبي حاتم كما قال المؤلف بسند صحيح عن جبير عن سعيد بن جبير وهو يعني تابعي، يعني يعتبر هذا مرسل أو أنه من أشياء الغيبية. وكذلك هنا الضحاك، هذا الضحاك حديثه ضعيف وروايته أصلا ضعيفة. يقول فائدة قال ابن الضريس حدثنا محمود بن غيلان عن يزيد بن هارون أخبرني الوليد يعني ابن جميل عن القاسم عن أبي أمامة قال 4 آيات نزلت من كنز العرش لم ينزل منه شيء غيرهن أم الكتاب وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة والكوثر. قلت أما الفاتحة فقد أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أنس مرفوعا إن الله أعطاني فيما من به علي أني أعطيتك فاتحة الكتاب وهي من كنوز عرشي. وأخرج يعني كل هذه ما تدل على يعني تدل على مثلا فضلها ونحوها. يقول أخرج الحاكم عن معقل بن يسار قال عن معقل بن يسار مرفوعا أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش. وأخرج ابن راهويه في مسنده عن علي أنه سئل عن فاتحة الكتاب فقال حدثنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها أنزلت من كنز تحت العرش. وأما آخر البقرة فقد أخرج الدارمي في مسنده عن أيفع الكلاعي قال قال رجل يا رسول الله أي آية تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال آخر سورة البقرة فإنها من كنز الرحمة من تحت عرش الله. وأخرج أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر مرفوعا اقرأوا هاتين الآيتين فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش. وأخرج أيضا من حديث حذيفة أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. وأخرج من حديث أبي ذر أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. وله طرق كثيرة عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم. وأما آية الكرسي فتقدمت في حديث معقل السابق. وأما قال وأخرج ابن مردوي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية الكرسي ضحك وقال إنها من كنز الرحمن تحت العرش. وأخرج أبو عبيد عن علي قال آية الكرسي أعطيها نبيكم من كنز تحت العرش ولم يعطها أحد قبل نبيكم. وأما سورة الكوثر فلم أقف فيها على حديث. وقول أبي إمامة في ذلك يجري مجرى المرفوع وقد أخرجه أي هذا يعني رواية صحابي قال وقد أخرجه أبو الشيخ بن حيان والديلمي وغيرهما من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي عن يزيد بن هارون بإسناده السابق عن أبي أمامة مرفوعا. طيب هذه الأحاديث والروايات التي تنص على أن هناك سورا أو آيات أنزلت من تحت العرش لماذا ساقها المؤلف؟ يعني كأنه يقول هل هذا يتعارض مع أن جبريل هو الذي ينزل القرآن؟ فنقول لا يمنع أن تكون أنزلت من تحت العرش ونزل به جبريل لما سمعها يعني لما سمعها من الله. لما سمع جبريل هذه السورة أو الآيات يتكلم الله بها فحفظها ونزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعارض أن تكون من تحت العرش والله أعلم. طيب عندنا النوع الخامس عشر ما أنزل على منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا مبحث يعني قد يطول علينا لأنه ألحق به المؤلف بعض الفوائد فلعلنا نقف عند هذا القدر ونكتفي بهذا اللقاء. يعني تعرضنا للنوع الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر يعني فيها بركة إن شاء الله وفيها نفع إن شاء الله. في اللقاء القادم يعني نأخذ الخامس عشر وما بعدها بإذن الله مما يتيسر عرضه والله أعلم. نسأل الله توفيق ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.